خمسة، وكل واحد من الإخوة يأخذ. يلا يلا بس ارفع صوتك. ها ها أسألة 15. أي نعم. سدس الأم كم لها؟ ثلاثة. طيب والباقي كم؟ ها ها 12. ثلث الباقي كم؟ 12 تقسيم 3 4، والباقي كم؟ 8، وهم 2. تمام. نفس المثال هذا بس عدد الإخوة 1. وش عدد الإخوة؟ 1، يعني أم جد أخ شقيق. هو ها شو هذا ايش تقول يا مصطفى؟ ها لا انا ما ابغى الجواب على طول، انا ابغى وش الاجراءات. عندنا جد، عندنا ام جد اخ شقيق. اول شيء احنا عندنا 4 صور، قل لي من اي صوره الأم تأخذ كم؟ سدس. طيب والباقي كم؟ خمسة، يعني أقل من السدس ولا ما في سدس ولا أكثر؟ إيه متبقي يعني وش هو؟ عشان نشوف من أي صورة. نعم إبراهيم. ها؟ تأخذ ثلث الأم، ما في الأخ واحد. تعرف كم سليمان؟ أربعان. الأم ثلث واحد، الباقي كم؟ 2. بس هو وش هو؟ أقل من السدس ولا أكثر ولا؟ أكثر من السدس، 2 باقي. طيب من أي صورة إبراهيم؟ ها الصورة الرابعة، الحالة الرابعة له مقاسمة. الثانية اللي ذكر المؤلف كيف يقاسم؟ يعني 1-1. طيب ويمكن يكون له غير المقاسمة؟ ما يمكن يصير له سدس؟ ما يمكن، هو مقاسمة. طيب تعرف؟ نعم. لو هلك هالك عن جد وأخ الأم يقاسم، يعني يصير 1، كل واحد له 1، كل واحد له 1 كذا. نعم صحيح. طيب لو هلك هالك عن جد وأخوين يخير بين إيش؟ المقاسمة والثلث، يعني كل واحد يعني كل واحد يصير له 1-1-1 أو 1-1-1 مقاسمة. تعرف؟ نعم يا شيخ. لو هلك هالك عن بنتين وأم بنتين وجد وأخ، أول شيء أباك تشوف لي الجد من أي صورة، هل أقل من السدس ولا أكثر ولا نفسه ولا ما له شيء؟ ها؟ إيه مع صاحب فرض. أيوة المسألة من 3، الجد البنتين يأخذن 2، وباقي كم؟ 3. هو أكثر من السدس ولا أقل؟ أكثر من السدس. وش هي؟ يعني هل الحظ له 3 الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ عندنا جد بنتين خلصنا منهم، عندنا الجد والأخ، احنا عندنا 3، وش الحظ له، يعني وش الأحسن له، وش المبلغ الكبير اللي أخذه أحسن؟ لا ها ها المقاسمة أي واحد واحد تمام. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن زوج وجد أخ، النص. طيب الباقي، الباقي هو هل هو أكثر من السدس؟ وش له؟ اقسم المثال نفسه. ها وش المسألة؟ ها زوج وأم وأخ، شلون؟ أيوه زوج النص وجد والأخ، وش الصورة الرابعة؟ ها؟ إيه أكثر؟ إذا بقي أكثر من السدس كم نعطيه؟ هل نعطيه ثلث الباقي ولا السدس ولا المقاسمة؟ الحط لها المقاسمة، يعني كم يأخذ؟ حنا هي ما بقى عندنا إلا واحد. ما في عند النص الواحد ولا الرهان. تعول إلى أربعة ولا أربعة تعول. ليش أربعة؟ كم عندنا من الرأس؟ اصبر لي حبة حبة. كم رأس؟ اثنين. طيب اثنين باثنين أربعة. يعني وش لاحظ؟ المقاسمة. تمام. سألك البراءة، أبى أسألك سؤال لك ولا بس نسألك أول. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجد وخمسة أخوة، شوف جد وبنتين يعني. لا أنا أبغاها من ستة. شوف جد خلها زوج وبنت وبنت ابن وجد وستة أخوة، خل حب حبة. الزوج كم يأخذ أصل مسألة؟ كم؟ ستة. طيب الزوج نص ثلاثة، ها والبنت ما أدري عنك، أنا أسألك الزوج كم يأخذ؟ الربع. أيوة. والبنت النص، والبنت بن سدس، أصل مسألة من كم؟ 12. ما أخذناها 12، نصفها ربعها كم؟ ثلاثة. طيب كمل يا شيخ. ربع ثلاثة، والبنت النص ك ستة، ها والبنت وبنت الابن، بنت الابن كم تأخذ؟ سدس واحد. طيب 12 تقسيم ستة اثنين، تمام. طيب وجد كم؟ ها لا المتبقي الحين سدس ولا أقل من السدس ولا أكثر من السدس ولا كم؟ ها أقل من السدس اللي هو واحد، صحيح، لأن عندنا واحد من 12 مو واحد من ستة، صحيح. وش نسوي؟ نعطيه السدس تعود المسألة إلى 13. تمام صحيح. نسألكم بكرة بعد إن شاء الله عشان تعلمهم هذولي.